يقول الكويساني رحمة الله عليه الشيخ محمد الكويساني كان من أولياء الله في نزاع من النزاعات الاجتماعية، واحد أراد أن يقول أنه أخذت الحق بجانب قومك فصار عنده جد أنا ركعت أن أضمني عندي أفضل من الدنيا وما في الدنيا، أنت الآن أخذت الحق بجانب قومك، أنا لولا أنه أرى الحق بهم لما أخذت الحق لهم، أنا ركعتين عندي أفضل، كما قال ركعتين هواي أنا سورة الحمد إذا أقرأها عندي أفضل من الدنيا وما فيها، لأنه يعيش هذه الحالة الروحانية. يقول له كيف وصلت إلى هذا المقام؟ رجل عظيم جدا جدا عظيم، توفي قبل الجميل، كان في مازندران رحمة الله عليه، كيف وصلت إلى هذا المقام؟ قال أنا في ليلة من الليالي عندما كنت أتقلب في فراشي قلت يا الله مرة واحدة خالصا، طبعا هاي المرة واحدة خالصة إلى مقدمات سنين شعر على نفسه إلى أن قال الله يا الله مرة واحدة خالصة، يقول بمجرد أن قلت يا الله في تلك اللحظة وفي السحر عند السحر قلت يا الله، قمت بأصلي صلاة الليل قلت يا الله وإذا بي كشف الله لي بلفلت السماوات وحتى نظرت إلى عرش الله كل شبته الله سبحانه وتعالى كشف وصل.